أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بالنسبة للدعوة إلى الله، هل هي خاصة بأناس معينين؟ وما شروط الدعوة إلى الله وكيف تتم؟ لا بد من العلم في الدعوة، ما تدعو وأنت جاهل. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه الأمور إلا من عنده علم، من عنده علم بها. فيشترط للدعوة أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه. نعم.